اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا هنيئا ومخرجا من كل شدة وشبهة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل مرض وداء.